إما أن تكون هينة وإما أن تكون شديدة. وجاء أن الشهيد تخرج روحه قطرة من فم السقاء، فخروج قطرة الماء من فم السقاء هل فيها أي صعوبة؟ الجواب لا. إن كان هذا كذلك فغيره بضدها، هذا العاصي الذي ارتكب واقترف على نفسه العصيان، أو هذا الكافر الذي لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، تشتد عليه السكرات. وكلنا عند الموت إما أن تأتيه ملائكة بيض الوجوه أو سود الوجوه، كما في الحديث إذا كان العبد المؤمن في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا، أتته ملائكة بيض الوجوه يجلسون منه مد بصره ويقولون لروحه: اخرجي أيها الروح الطيبة إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان. يأخذونها، فإذا ما أخذوا هذه الروح وضعوها في كفن من الجنة وحنطوها، يعني طيبوها بحنوط يعني بطيب من طيب الجنة، وصعدوا بها، هؤلاء تفتح لهم أبواب السماء. وأما إن كان الكافر تتفرق روحه في جسده وينتزعونها نزعا، إن للموت لسكرات. يأتيه ملائكة سود الوجوه يجلسون منه مد البصر، وتخرج روحه الخبيثة ومعهم كفن من النار وحانوط من جهنم طيب منها، وليس فيها طيب، إنما ليس فيها إلا العذاب الأليم. ثم يأخذونها، فإذا ما صعدوا بها غلقت دونها السماوات، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. والذي تصنعه في حياتك كأنه مائدة لأضياف تنتظرهم، فإما أن يأتيك هؤلاء وإما أن يأتيك هؤلاء. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. الصالحون يخافون من الموت ومن سكراته، كلمة معبرة جدا تشرح الآية بلا مزيد. عن من؟ عن الصديق أبي بكر، خير من وطأ الأرض بقدميه بعد الأنبياء والمرسلين. لما حضرته الوفاة جاءته عائشة ابنته أم المؤمنين تبكي على أبيها، ثم تتمثل ببيت من شعر حاتم الطائي تقول: لعمرك ما يغني الثراء ولا الغنى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. هينفعك بإن كنت من الأغنياء الأثرياء أبو بكر رضي الله عنه. فتقول ابنته: لعمرك ما يغني الثراء ولا الغنى، هيفيدك بإيه يا أبي؟ إذا حشرجت الروح يوما وضاق بها الصدر. فانتبه رضي الله عنه يقول: يا بنية، أو خير من ذلك؟ قولي: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. فإن كان أبو بكر في هذه وهو هو رضي الله عنه يخاف الموت وسكراته، وتقول له ابنته تسليه بكلمة فيرد عليها بهذه الآية يقول: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول ربنا: وجاءت سكرة الموت بالحق. هذا الإنسان الذي يكذب بالبعث الآخر تأتيه سكرة الموت، وهو حق لا شك فيه، يقين قاطع أن الكل سيموت. ذلك ما كنت منه تحيد، كنت تميل، كنت تراوغ، كنت تبتعد. فإذا ما كان ستموت ثم تغسل ثم تكفن، اللهم ارزقنا من يصلي علينا، ثم يقبر في مقابر المسلمين، ثم ينزل قبره، ثم يأتيه ملكان أسودان أزرقان فينتهران ويجلسان ويقعدان منه، ثم يسألانه عن ربي وديني ونبيه، فأما المؤمن فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد عليه الصلاة والسلام، وأما الكافر أو المرتاب فيقول لا أدري. فهذا الذي يجيب الإجابات الطيبة يرى مقعده في الجنة فيقول ربي أقم الساعة، وأما الآخر فيرى مقعده في النار فيقول ربي لا تقم الساعة، يريد أن يرجع إلى الدنيا وهيهات وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. سكرة الموت بعدها القبر، وفي القبر إما أن يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، وبعد القبر يأتي النشر والبعث والحشر ثم الصراط ثم الميزان ثم جنة أو نار أهوال سنقدم عليها جميعا، فأعد العدة وأعد الزاد فإن السفر طويل وإن العقبة كؤود، وإياك أن تحمل في حقيبتك ما يضر ولا ينفع، فإنه لا ينفع إلا العمل الصالح، إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، ويتبع الميت ثلاثة أهله وماله وعمله، يرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع الأهل والمال ويبقى معه العمل، فأي عمل يكون معك؟ أين أنت من الصلاة والزكاة والقرآن والبر والصلة وأعمال الخير لا آخر لها؟ ثم ابتعد عن كل العصيان، وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. فإذا ما انتهى هذا ينفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، ذاك اليوم الذي وعدتموه ولم تصدقوا به يا أيها الكفار. ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور، فيقوم الخلائق من الأجداث صراعا من القبور كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد يوم القيامة، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، سائق وشهيد من الملائكة يشهدون عليها ويسوقونها والأعمال مكتوبة، ويقول الله له هل ظلمك حفظتي؟ هل ظلمك كتبتي؟ هل تنكر مما في صحيفتك شيئا؟ ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا، فأفق، قم من غفلتك، طب إلى ربك، انظر في أعمالك، أي الصالحات تعمل، أي المعاصي تقترف، إلزم الاستغفار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إنه لا يغان على قلبي وإني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة، وقال توبوا إلى الله واستغفروه فإني أستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة صلى الله عليه وسلم، وكان يحصى له في المجلس الواحد رب اغفر لي وارحمني وتوب علي إنك أنت التواب الغفور في المجلس الواحد يقولها 100 مرة صلى الله عليه وسلم. لقد كنت في غفلة من هذا، من أمر الوعيد، من أمر القيامة، فكشفنا عنك غطاءك، قد قمت من قبرك، فبصرك اليوم حديد، برق البصر، خشعت الأبصار، صارت ذليلة، الكل ينتظر ماذا سيفعل فيه، الكل خائف، الكل وجل، إلا الصالحين لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. فبصرك اليوم حديد. ثم يختلف ابن آدم صاحب العصيان مع شيطانه الذي كان يوسوس له، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، فيقول الله للسائق والشهيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير لم يكن يفعل معتد يتعدى الصواب مريب صاحب شك الذي جعل مع الله إلها آخر، فألقياه في العذاب الشديد، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فيختصم ابن آدم مع شيطانه، يقول وأنت أضللتني، فيقول لم أغلل لم أضلك إنما أنت أحببت الضلالة، فيختصمون جميعا، ثم تكون خصومتهم يتحاجون فيها، فيقول الضعفاء الذين استكبروا إن كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء، فيجيبون لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. فيتنازعون ويختلفون ويصيرون أعداء، الأعداء يوم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ثم تصل الخصومة إلى أوجها، فيخطب فيهم الملعون إبليس لعنه الله، يخطب فيهم في النار، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق في الدنيا وكنتم تستطيعون الطاعة ووعدتكم فأخلفتكم. ثم يقول: وما كان لي عليكم من سلطان. السلطان الغلبة والقهر والقوة. فهو يقول: ما كان لي من سلطان، يعني أدنى سلطان لم يكن، إنما هو دعوتكم فاستجبتم لأنكم أردتم ذلك، دعوتكم فاستجبتم لي. ثم يتبرى يقول: فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. ثم يقول: ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. ما معنى مصرخي؟ إذا كان إنسان في شدة فصرخ أغيثوني، فجاء إنسان فأصرخه، فهؤلاء يصرخون فيها ولا صريخ، لا أحد يصرخهم، لا أحد يسمع لهم. ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، لأنه يقول هو كفر بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. وقال قرينه من الشياطين: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. فيجيبهم الملك سبحانه قال: لا تختصموا لدي، وقد قدمت إليكم بالوعيد، جاءكم النذير، جاءكم محمد صلى الله عليه وسلم، كان القرآن معكم، كنت أقلب الليل والنهار لتعتبروا، فاعتبروا يا أولي الأبصار، وإنما لم تعتبر، والفرصة كاملة، ولا يظلم ربك أحدا. ولذا يقول سبحانه: وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي، وما أنا بظلام من العبيد، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. سلم يا رب، كبيرة جهنم، واسعة جدا، إذا دخلها الكفار زيد في حجمهم حتى يذوقوا العذاب، ويزاد في غلظ جلدهم حتى يذوقوا العذاب، وتحترق جلودهم فتبدل، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، ويصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فيقال: أولم نعمركم ما يتذكر في من تذكر، ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، ولا رجوع. وهذا الكافر يصرخ في النار يقول: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فيقال: كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. هذه النار كلما يلقى فيها فوج الملائكة يوبخونهم، سألهم خزنتها: ألم يأتكم نذير؟ جاءك النذير، النذير محمد صلى الله عليه وسلم، النذير القرآن الكريم، النذير تقلب الليل والنهار، النذير أن كنت ذا شعر أسود ثم صرت ذا شيب، النذير تقدم بك السن، النذير دفنت صديقا وأخا وأبا وحبيبا، النذير تتقلب الأيام أمامك، النذير يحذركم الله نفسه: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. قالوا: بلى قد جاءنا النذير، فكذبنا وقلنا: ما نزل الله من شيء. فيجابون: إن أنتم إلا في ضلال كبير. ثم يقولون: لو كنا نسمع أو نعقل، يعني سمعا نستفيد به أو عقلا ننتفع به، ما كنا في أصحاب السعير، إنما كانوا يسمعون الباطل، سماعون الكذب أكالون للسحت. فنفى عنهم استماعا وأثبت استماعا، نفى عنهم سمعا ينتفعون به وأثبت لهم انتفاعا، نفى عنهم استماعا ينتفعون به وأثبت لهم استماعا لا ينتفعون به، فهم عند الحق صم بكم عم فهم لا يرجعون، يصبون من السماء صيف فيه نار فاحترقت. فهكذا حياتهم، وهكذا دينهم، وهكذا عمرهم، وهذا مصيرهم في نار لا تمتلئ إلا إذا وضع الرب سبحانه وتعالى قدمه فيها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تظل النار تقول هل من مزيد، حتى يضع الرب سبحانه وتعالى قدمه فيها، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط، وهو قوله سبحانه: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة، يعني قربت للمتقين غير بعيد. فيا من تتقي الله، إلزم التقى في كل حين حتى تقرب لك الجنة، فإن التقى هي رأس الأمر، بل هي كل الدين، بل وصى بها النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه في كل زمان ومكان، قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. اللهم اجعلنا من المتقين، واغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين، واغفر لنا